قال خفاف بن ندبة: يا هند يا أخت بني الصارد، ما أنا بالباقي ولا الخالد، إن أمسي لا أملك شيئا فقد أملك أمر المنصر الحارد. بالضابع الضابط تقريبه، إذ ونت الخيل وذو الشاهد، عبل الذراعين سليم الشظى، كسيد تحت القرة الصارد. يطعن في المسحل حتى إذا ما بلغ الفارس بالساعد، جد سبوحا غير ذي سقطة، مستفرغ ميعته واعد. يصيد كالعير برف الندى، يحثر في مبتكر الراعد، يعقد في الجيد عليه الرقى، من خيفة الأنفس والحاسد.